أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة الثانية عشر فيما يتعلق بالواجب تعالى من إثبات ذاته وصفاته وأفعاله، وفيها 14 فصلا. الفصل الأول في إثبات ذاته تعالى. قبل الشروع في بيان مطالب الفصل الأول، لا بأس بالإشارة إلى جملة من الأمور. الأمر الأول أن هذه المرحلة يطلق عليها عند الفلاسفة بمبحث الإلهيات بالمعنى الأخر، ويطلق عليها أيضا بمباحث الربوبيات أو مباحث المعرفة الربوبية. وجه تسميتها بالإلهيات بالمعنى الأخر في مقابل الإلهيات بالمعنى العام. فالفلسفة العامة والتي تبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود يطلق عليها بالإلهيات بالمعنى العام. فالأبحاث التي تقدمت كلها أبحاث تتعلق بالإلهيات بالمعنى العام أو الفلسفة الأولى. أما خصوص هذه المرحلة التي تعني بالبحث عن الواجب تعالى من حيث إثبات مبدئه وصفاته وأفعاله، فيطلق عليها بالإلهيات بالمعنى الأخر. فالإلهيات بالمعنى الأخر تبحث عن خصوص واجب الوجود، بينما الإلهيات بالمعنى الأعم تبحث عن مطلق أحوال الموجود بما هو موجود. الأمر الثاني الإشارة إلى أهمية هذا المبحث على صعيد إدراك العقل وعلى صعيد مقتضى الناقل. أما على صعيد إدراك العقل، فلما كان المبحث الإلهيات بالمعنى الأخر يشكل منعطفا في سلوكيات الإنسان، وجب الاهتمام به لأنه يعطي الرؤية الكونية الصحيحة، وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن العلم إمام العمل، فالعمل تابع للعلم. إشارة إلى ما يقال اقتباس من هذا القول أن الرؤية الأيديولوجية ما هي إلا وليدة عن الرؤية الكونية، فالعقل فمدركات العقل العملي وليدة لمدركات العقل النظري. سلوكيات الإنسان وأعمال الإنسان لا بد أن تكون منبثقة عن رؤية علمية صحيحة. إذن مبحث الإلهيات بالمعنى الأخر إنما هو بحث عن إنسانية الإنسان، لأن إنسانية الإنسان بمعنى الكمال الإنساني لا يحدد إلا على وفق أساس معتقدي اعتقادي صحيح، وما يحدد ذلك الاعتقاد من حيث الشمولية والصحة والعمق والدقة هو مبحث الإلهيات بالمعنى الخاص. وأما على صعيد النقل فروايات كثيرة تشير إلى أهمية المعرفة الربوبية. يكفي قول الإمام عليه السلام أن رأس العلم معرفة التوحيد، أو أن رأس العلم أو أساس العلم قول لا إله إلا الله، أساس الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به. الأمر الثالث، وقع الكلام بينهم، هل أن مبحث الإلهيات بالمعنى الأخر هو جزء من مباحث الفلسفة، أو هو علم مستقل يقع في مقابل علم الفلسفة؟ هنا قولان. ذهب بعض الفلاسفة إلى أن مبحث الإلهيات بالمعنى الأخر يشكل علما مستقلا يختلف عن مبحث الفلسفة، والسر في ذلك أن مبحث الفلسفة المعبر عنها بالحكمة والمعبر عنها بالفلسفة الأولى أو الفلسفة العامة تبحث عن مطلق أحوال الموجود، ولا تبحث عن أحوال موجود خاص من الموجودات، بينما مبحث الإلهيات بالمعنى الأخر هو البحث عن موجود خاص من الموجودات. إذن موضوع الفلسفة، الفلسفة الأولى، مطلق الوجود والموجود، بينما مبحث الإلهيات بالمعنى الأخر موضوعه موجود خاص وهو وجود الواجب سبحانه وتعالى. بناء على ذلك لا بد أن يكون مبحث الإلهيات بالمعنى الأخر يشكل علما مستقلا وليس داخلا في موضوعات علم الفلسفة. في قبال هذا القول ما تبناه العلامة الطباطبائي عليه الرحمة من أن مبحث الإلهيات بالمعنى الأخر يشكل جزءا من أجزاء مسائل الفلسفة الأولى، والسر في ذلك أنه مبحث الإلهيات بالمعنى الأخر هو مبحث حول أحوال الموجود، حيث أن من أحوال الموجود أن يكون واجبا تارة وأن يكون ممكنا أخرى. ولهذا تقدم في المرحلة الرابعة البحث عن مواد القضايا، وقلنا أن المواد لا تخلو إما أن تكون مادة الوجوب أو مادة الإمكان أو مادة الامتناع. فنحن عندما نبحث عن الإلهيات بالمعنى الأخر بمعنى نبحث عن مبدأ الوجوب ونبحث عن أحوال وخصائص ذلك الوجوب، كما بحثنا عن الإمكان، ألم نبحث في المرحلة الرابعة عن معنى الإمكان وعن أقسام الإمكان وعن أحكام الإمكان؟ كذلك نستطيع أن نبحث عن الوجوب وعن أحوال الوجوب وعن أحكام ذلك الوجوب، من أنه يقال ما صفات ذلك الوجوب وما صفات ذلك الموجود الواجب. فإذا كان البحث عن الإمكان وأحوال الإمكان يشكل بحثا من مسائل الفلسفة، فأيضا لا يقل شأنه البحث عن الوجوب. نعم يقول العلامة الصياغة الفنية، كما كان البحث عن الإمكان وخصائص الإمكان بحث في مرحلة مواد القضايا، كذلك الصياغة الفنية أن يبحث مبحث مبدأ الوجوب وأحوال الوجوب وأحكام الوجوب هناك في مواد القضايا، ولكن الداعي الذي يدعو الفيلة فإلى أن يعقد مرحلة مستقلة تتعلق بمباحث الوجوب والواجب هو لشرافة ذلك الموضوع. إذن إنما عقدت مرحلة خاصة بمبحث الواجب لأنه يكشف عن شرف ذلك الموضوع وأهمية ذلك الموضوع. وهذا ما تقدم في أول مبحث تعريف الحكمة من أن الحكمة تسمى بالحكمة الإلهية لا لأنها تبحث عن خصوص الإله بالمعنى الأخر أي واجب الوجود، وإنما سميت الحكمة بالحكمة الإلهية من باب تسمية الشيء بأشرف مسائله وبأشرف موضوعاته، ولا يوجد أشرف من البحث عن علة العلل سبحانه وتعالى. إذن مبحث الإلهيات بالمعنى الأخر الذي يتكفل في إثبات مبدأ الواجب جزء أصيل من الفلسفة العامة أو الفلسفة الأولى. مبحث الإلهيات بالمعنى الأخر هو بحث حول ثلاثة مبادئ: إثبات مبدأ واجب الوجود، وإثبات صفات واجب الوجود، وإثبات أفعال واجب الوجود. يتطرق العلامة الطباطبائي عليه الرحمة إلى المبدأ الأول في إثبات ذات مبدأ واجب الوجود. ما الدليل على إثبات واجب الوجود؟ هناك طريقان، أو قل هناك عدة طرق يمكن إثبات مبدأ واجب الوجود وإثبات الحق سبحانه وتعالى من خلالها. الطريق الأول هو طريق الفطرة، والتي أشارت إليه الآية القرآنية: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. تلك الفطرة كما في الرواية هي فطرة التوحيد، والفطرة تعني نوعية الخلقة، بمعنى كما أن نوعية خلقة الإنسان تقتضي أن يكون محبا، تقتضي أن يكون محبا للكمال، عاشقا للكمال، فطرته نوعيته تدرك أن هناك حقيقة لا بد من الإيمان والتصديق بها، تلك الحقيقة هي حقيقة واجب الوجود. هذه الفطرة قد يغفل عنها الإنسان ويرجع إليها في بعض الأحيان، كما قال الإمام عليه السلام لذلك الرجل: أركبت سفينة؟ هل انكسرت بك تلك السفينة؟ هل تعلق قلبك بقوة؟ قال: تعلق قلبي بقوة. قال له: تلك القوة هي الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه الفطرة لا تزول، لأنه من خصائص الأمر الفطري، يختلف الأمر الفطري عن غيره من الأمور غير الفطرية بجملة من الخصوصيات. من أهم تلك الخصوصيات أن الأمر الفطري لا يقبل التعليل أساسا، بخلاف الأمور غير الفطرية فإنها قابلة للتعليل. فيمكن أن يقال: لماذا الإنسان يقف عند قدوم القادم؟ يقال: لأنه عاش في بيئة ترى أن ذلك يدل على الاحترام، إذا جاء أحدهم يقوم إليه الجالس. قيام الجالس للقادم قابل للتعليلات والخضوع لعوامل تجريبية ولعوامل اجتماعية وما شابه ذلك، بينما إذا نظرنا إلى حب الأم إلى طفلها. يستحيل أن يعلل، يستحيل أن يقع مورد السؤال بلمن، أي بطلب العلة. فلا يقال لماذا الأم تحب ولدها، لا يكون هناك جواب إلا لأنها أم. لا توجد علة لحب الأم لطفلها وراء أمومتها. أما العادات الاجتماعية التقاليد الاجتماعية كلها خاضعة للتعاليل وذكر الأسباب، ولهذا بعضهم يؤمن بالسبب فتتولد عنده هذه العادة، بعضهم لا يعتقد بالسبب فلا تتولد عنده تلك العادة. بعضهم بعضهم لا يرى داعيا أنه كلما جاء شق قمنا له. ولذلك إذا قيل الإنسان لماذا يحب أن يصل إلى الكمال، مهما كان نوع ذلك الكمال، كان كمالا في جمع المال، كان كمالا في القرب الإلهي، كان كمالا في كذا، كان كمالا في الوصول إلى الدنيا، كان كمالا في الفرار من النار، كان كمالا في طلب الجنة، كان كمالا لأني وجدتك أهلا للعبادة فأعلمتك. إذا قيل لماذا الإنسان يحب الكمال، لأنه إنسان، لأن نوعية إنسان، لأن إنسانيته هكذا أنها تحب الكمال. وهذا معنى أن الفطرة هي نوعية الخلق، خلقة الإنسان وجدت محبة للكمال. هذا من أهم خصائص الأمر الفطري. أيضا يترتب على هذه الخصوصية أن الأمر الفطري راسخ وثابت لا يتغير بمرور الزمن والمكان، مستحيل أن يتغير، يمكن أن يغفل عنه الإنسان لكنه راسخ. وهذا هي التي أشارت إليه الآية القرآنية، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل في خلقة الله، ذلك الدين القيم. هناك رسوخ، هناك ثبات لا يمكن أن يتغير. هذا هو الدليل الأول الذي يمكن أن يثبت به مبدأ واجب الوجود. ولكن لما كان الإنسان يتغافل عن هذه الفطرة التي أودعها الله تعالى في قلبه نتيجة تعلقه بالمادة، ونتيجة انشغال النفس وكثرة تعلق النفس بالبدن واشتغالها بالبدن، نتيجة ذلك يتغافل الإنسان ويتجاهل الإنسان ذلك الأمر الفطري، لا يصح الركون إليه في إثبات مبدأ واجب الوجود للغير. لا يمكن أن يكون طريقا لمن جهل ذلك الأمر الفطري، فلا يحق لك أو لا يمكنك أن تثبت مبدأ واجب الوجود لإنسان من خلال الفطرة، تقول له ارجع إلى الفطرة، يقول بالعكس فطرتي لا تدل على وجود ذلك المبدأ المسمى بمبدأ واجب الوجود. من هنا سلك الأعلام وسلك أئمة أهل البيت وسلك القرآن الكريم كذلك طريقا آخر غير طريق الفطرة يثبت مبدأ واجب الوجود، ألا وهو الطريق العقلي. الطريق العقلي يتمثل في طريقين. الطريق الأول هو المعبر عنه بالبرهان الإني، بمعنى أن يتوسط في إثبات وجود الحق سبحانه وتعالى من خلال المعلولات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا الطريق أو هذا السلوك يتجلى واضحا في ذاك الدليل الذي عبر عنه بدليل النظم الكوني أو برهان النظام الكوني، بأن يقال من تأمل في هذا الكون الفسيح وجده على أحسن درجة من الدقة والنظام، ذاك النظام لا بد أن يكشف عن وجود خالق ووجود واجب وجود. إذا نستطيع أن نثبت مبدأ واجب الوجود من خلال الانتقال من المعلولات إلى العلة، والسير من المعلول إلى العلة هو المعبر عنه بالبرهان الإني، كما فعل أرسطو طاليس عندما تمسك في مبدأ إثبات واجب الوجود عن طريق الحركة، وهي التي تقدمت في المرحلة العاشرة. قلنا أنه بناء على أن المادة تكون كلها متحركة ودائمة التحرك، وكل متحرك يحتاج إلى محرك. قلنا لا بد أن تنتهي الحركة إلى محرك يكون ثابتا. فهنا انتقل من إثبات الحركة كمعلول إلى إثبات مبدأ واجب الوجود. هذا الطريق الذي سلكه أرسطو ما هو إلا انتقال من المعلول إلى العلة، أو قل انتقال من الأثر إلى المؤثر. والانتقال من الأثر إلى المؤثر أو دلالة المؤثر على وجود الأثر هو طريق إني. الطريق الثاني هو ألا نجعل المعلول واسطة في إثبات واجب الوجود، بل لا ننظر إلا إلى حقيقة واجب الوجود ومنها نثبت واجب الوجود. وهذا الطريق هو المشار إليه في كثير من الروايات، كقول الإمام عليه السلام: يا من دل على ذاته بذاته، لا يا من دل على ذاته عن طريق مخلوقاته ومعلولاته، تكون ذاته واسطة في إثبات ذاته. أو كقول الإمام عليه السلام: عرفت ربي بربي، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل، وكيف يستدل بما هو مفتقر في وجوده إليك، وكيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك. هذا الطريق وهو ألا نجعل المعلول والمخلوق واسطة في إثبات الحق سبحانه وتعالى، نطقت به الروايات الكثيرة. هذا الطريق هو الذي عبر عنه في كلماتهم ببرهان الصديقين. فبرهان الصديقين، والذي أشير إليه في كتاب الباب الحادي عشر، برهان الصديقين يعني أن يكون الطريق لإثبات مبدأ واجب الوجود ليس هو الانتقال من المعلول إلى إثبات مبدأ واجب الوجود، بل لا بد أن لا ينظر إلا إلى نفس مبدأ واجب الوجود ليكون كاشفا عن إثبات نفس مبدأ واجب الوجود. عرفت ربي بربي، ويا من دل على ذاته بذاته. هذا الطريق الذي يعبر عنه ببرهان الصديقين وجدت له عدة صياغات وعدة تقريرات. هناك تقرير اختص به الشيخ الرئيس ابن سينا في كتاب الشفاء وفي كتاب الإشارات قسم الإلهيات، والشيخ الرئيس عبر عن صياغته بأنه هذا هو برهان الصديقين، ولهذا عبر عنه بالبرهان السينوي إشارة إلى ابن سينا. صياغة أخرى ذكرها صدر المتألهين في كتابه الأسفار في الجزء الثالث. الصياغة الثالثة ذكرها المحقق السبزواري في منظومته. الصياغة الرابعة صياغة ذكرها العلامة الطباطبائي عليها الرحمة. جميع هذه الصياغات كلها تشترك في نقطة واحدة، وهي أن لا نجعل المعلول والمخلوق طريقا لإثبات واجب الوجود. نقتصر على ذكر الصياغة التي جاء بها العلامة الطباطبائي عليه الرحمة، وهي قريبة جدا من الصياغة التي ذكرها المحقق السبزواري في منظومته، وإن كان بعضهم قرب صياغة العلامة الطباطبائي في بداية الحكمة على أنها صياغة صاحب الأسفار، والصياغتان انصافا مختلفتان لمن راجع الأسفار الجزء السادس. ثم نذكر بعد ذلك الصياغة التي ذكرها ابن سينا، وأؤكد على هذا المطلب أن كلا الصياغتين تمثلان برهان الصديقين، وسوف نذكر بعد الصياغتين وجه الاشتراك والامتياز بين الصياغتين. الصياغة الأولى التي تثبت مبدأ واجب الوجود تشتمل على جملة من المقدمات. المقدمة الأولى أن الوجود أصيل، وهذا ما تم إثباته في المرحلة الأولى، أن الأصالة للوجود وأن الماهية اعتبارية. المقدمة الثانية أن حقيقة الوجود صرفة بمعنى لا يخالطها شيء غيرها، ومعنى أن حقيقة الوجود صرف بمعنى إذا نظرنا إلى نفس حقيقة الشيء، مثلا إذا نظرنا إلى حقيقة البياض، معنى أننا ننظر إلى حقيقة البياض بما هو بياض بمعنى لا يخالط البياض شيء أصلا، وهذا معنى صرف البياض، وصرف الشيء لا يتسنى ولا يتكرر، لأنه متى يقال عندنا بياض وبياض آخر؟ يقال عندنا بياض وبياض آخر إذا خالف البياض الأول شيء وخالف البياض الثاني شيء آخر، بأن يقال هذا البياض حلت الكتاب وذاك البياض حلت الجدار، فيقال بياض الجدار وبياض الكتاب. أما إذا نظرنا إلى حقيقتي وإلى صرف البياض بما هو بياض فيستحيل أن يتسنى ويستحيل أن يتكرر، لأنك لم تنظر إلا إلى نفس البياض بما هو بياض. وهذا المطلب تقدم في المرحلة الأولى بيانه وتفصيله. كذلك إذا نظرنا إلى حقيقة الوجود الصرفة التي لا تتسنى ولا تتكرر، نقول هناك حقيقة للوجود، وهذه الحقيقة للوجود من أين جئنا بها؟ جئنا بها من مبدأ إثبات الواقعية. قلنا مما لا ريب فيه، والنقطة الحاسمة التي تقطع دابر السقف الطائي أننا نؤمن بوجود واقعية في الخارج، وهذه الواقعية الخارجية نؤمن بها ولو بنحو الموجبة الجزئية في قبال السالبة الكلية التي تنفي وجود واقعية في الخارج. إذا نظرنا إلى تلك الواقعية الوجودية الصرفة التي لا يخالطها شيء، لماذا لا يخالطها شيء؟ لأنها بسيطة، وهذا ما تقدم إثباته في الأحكام السلبية للوجود، أن الوجود لا جزء له، الوجود لا جزء له ولا يقع جزءا لمركب، هو لا يقع، الوجود ليس جزءا من مركب، كما أن الوجود لا يكون مركبا من أجزاء، وهذا معنى أن حقيقة الوجود حقيقة بسيطة، وإذا كانت حقيقة الوجود حقيقة بسيطة، مقتضى بساطة حقيقة الوجود أنها صرفة، ومعنى أنها صرفة أي لا يخالطها غيرها. لماذا لا يخالطها غيرها؟ لأن الوجود لا غير له. لماذا الوجود لا غير له؟ لأنه الوجود لا غير له، وإذا كان الوجود لا غير له فهو لا ثاني له. تقدم من الأحكام السلبية للوجود أن الوجود لا غير له، بمعنى لا ضد له، فلا يقال عندنا وجود وشيء آخر يقع ضدا للوجود. لماذا الوجود لا غير له؟ لمقتضى أصالة، لأنه لا يوجد عندنا إلا وجود وماهية، والمقتضى أصالة الوجود أن الماهية أمر اعتباري، فبناء على ذلك الوجود لا غير له أي لا يكون هناك شيء ضدا لحقيقة الوجود، لأنه لو فرض أن هناك شيء ليس ذاك الشيء إلا الماهية التي أمر اعتباري أو العدم، والعدم لا يقع ضدا للوجود. إذن الوجود لا غير له بمقتضى أصالة حقيقة الوجود، وهذه هنا تعرف ثمرة المباحث التي قرأناها هناك من أصالة الوجود. وأيضا الوجود لا ثانية له. لماذا لا ثانية له؟ بمعنى لا مثل للوجود. فرق بين حكم لا غير له وبين حكم لا ثانية له. لا غير له بمعنى لا ضد له، أما لا ثانية له يعني لا مثل له. لا يقال هناك وجود ووجود. لماذا الوجود لا ثانية له؟ لأن المفروض أنه لو كان له ثان لكان له غير، والمفروض أنه لا غير لحقيقة الوجود، وبالتالي لا يكون الوجود له ثان. هذان الحكمان تقدما في مبحث الأحكام السلبية للوجود. بناء على ذلك، إذا نظرنا إلى حقيقة الوجود الصرفة التي لا يخالطها شيء أصلا، لأنه لا غير للوجود، حقيقة واجب الوجود، تلك الحقيقة وهي حقيقة الوجود لا بد أن تكون واجبة الوجود لسببين. لماذا تلك الحقيقة الصرفة البسيطة التي لا يخالطها شيء لا بد أن تكون واجبة الوجود؟ لماذا؟ لسببين. السبب الأول من باب أن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. إذا قلنا الإنسان إنسان، ثبوت الشيء لنفسه ضروري، فهنا إذا قيل لا غير للوجود ولا ثانية للوجود، إذن تلك الحقيقة أي حقيقة الوجود التي لا غير لها ولا ثاني لها ولا يخالفها شيء، فهي حقيقة صرفة تكون عين واجبية الوجود، لأنه لا يوجد شيء آخر إلا حقيقة وجود، فتكون حقيقة الوجود عين كون الوجود واجبا وجود، لأنه متى يقال أنه لا يكون واجب الوجود؟ مثلا لماذا الإنسان لا يكون واجب الوجود؟ لأنه هناك غير، وذاك الغير هو الذي يوجد الإنسان، بينما حقيقة واجب الوجود المفروض أنه لا غير للوجود ولا ثانية للوجود، فيكون حقيقة الوجود واجبة أو ممكنة؟ تكون لا بد أن تكون واجبة، بل الوجوب عين حقيقة الوجود، لأنك لو قلت أن هناك حقيقة الوجود وهناك وجوب زائد وعارض على حقيقة، هذا ماذا معناه؟ أنه وجد غير الوجود، والمفروض أنه لا غير للوجود. إذن لا يمكن أن يفرض أن هناك حقيقتين، الحقيقة الأولى حقيقة الوجود الصرفة، والحقيقة الأخرى هي حقيقة الوجوب. هذا معناه أن هناك شيء غير الوجود، وتقدم أنه مقتضى أن الوجود حقيقة صرفة أنه لا غير للوجود. إذن فلا يمكن أن يكون الوجوب غير الوجود. إذا استحال أن يكون الوجوب غير الوجود، إذا ماذا سوف يكون؟ أن الوجوب عين الوجود. أن الوجوب عين الوجود، لأنك لو قلت الوجوب شيء وحقيقة الوجود الصرفة التي لا غير لها شيء، هذا معناه خلف صرافة الوجود وأنه لا غير للوجود، وهذا معناه ثبوت الشيء لنفسه ضروري. لماذا؟ لأن حقيقة الوجود عين الوجوب، والوجوب عين حقيقة الوجود، وثبوت الشيء لنفسه ضروري. السبب الثاني لامتناع حمل العدم على حقيقة الوجود، لأنه لو حمل العدم على حقيقة الوجود للزم اجتماع نقيضين. إذا قيل حقيقة الوجود معدومة لزم اجتماع الوجود والعدم، واجتماع النقيضين محال بالبداهة والوجدان. إذن لأنه يستحيل أن يحمل وأن يصدق العدم على حقيقة الوجود، ما معنى استحالة حمل العدم؟ ما معنى كون العدم يستحيل ثبوته؟ ليس معناه إلا وجود، إلا أن يكون الوجود واجب الوجود، لأن الوجوب هو ما كان العدم يستحيل أن يعرض على الشيء، فإذا كان العدم يستحيل أن يحمل على حقيقة الوجود فلا يقال حقيقة الوجود معدومة، لأن لازم اجتماع النقيضين. إذا استحال حمل العدم على الوجود كان معنى ذلك أن تلك الحقيقة لابد أن تكون واجبة وجود. إذن ثبت أن تلك الحقيقة التي هي عين واجبية الوجود أنها واجبة الوجود، لكن يبقى السؤال أن الوجوب على قسمين، وجوب بالذات ووجوب بالغير، والفرق بين الوجوب بالذات وبين الوجوب بالغير أن الوجوب بالذات ما كانت الذات وحدها كافية في انتزاع الوجوب، بينما الوجوب بالغير ما لم تكفي الذات في انتزاع الوجوب بذاتها. حقيقة الوجود التي هي صرفة لا يخالفها شيء، لأنه لا غير لحقيقة الوجود. هل يمكن أن يكون وجوبها مستندا إلى الغير كاستناد وجوب الإنسان، وجوب وجود الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى؟ قلنا الإنسان في حد ذاته ممكن، ولكنه يجب عند وجود علته، ولكن وجوب الإنسان مستند إلى وجوب علته، وهو يسمى بالوجوب بالغير. هل حقيقة الوجود الصرفة وجوبها بالغير؟ من الواضح أن لا يكون وجوبها بالغير، لأنه لا غير لحقيقة الوجود. إذن يستحيل أن يكون وجوبها مستندا إلى الغير، لأنه لا غير هناك. ولما تقدم أن حقيقة الوجود عين واجبية الوجود، فإذا كان عين الوجوب هو عين حقيقة الوجود الصرفة، كان الوجوب بالذات، بمعنى نفس حقيقة وجود الوجود كاف في انتزاع معنى الوجوب. إذن ستكون تلك الحقيقة هي حقيقة الوجود الواجبة، والوجوب عين الوجود. فثبت من خلال ذلك إثبات مبدأ واجب الوجود سبحانه وتعالى. ماذا تجد؟ تجد أننا لم نلحظ إلا حقيقة الوجود الصرفة البسيطة التي لا غير لها لا ثاني لها. من خلال تلك الحقيقة توصلنا إلى مبدأ واجب الوجود. لم نوصف المعلول ولم نوصف الحدوث، نقول بما أن العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، إذن الحادث هو الله سبحانه وتعالى. لم نوصف الحدوث، لم نوصف الآثار، لم نوصف المخلوقات لإثبات مبدأ واجب الوجود. انتقلنا من نفس حقيقة الوجود لإثبات مبدأ واجب الوجود، وواجب الوجود عين حقيقة الوجود الصرفة البسيطة. وهذا معنى عرفت ربي بربي، ويا من دل على ذاته بذاته. لما كانت ذاته حقيقة صرفة بسيطة لا يخالفها شيء، انتزعنا وتوصلنا عند ملاحظة تلك الحقيقة أنها واجبة الوجود، بل الوجوب عين حقيقة الوجود الصرفة. هذا هو المعبر عنه ببرهان الصديقين. قال حقيقة الوجود هنا، لماذا قال حقيقة الوجود؟ لابد أن ينطلق من أول مقدمة وهي الواقعية. ستكون أول مقدمة هي أننا ننطلق من أن هناك واقعية وهي وجود ما. لا نريد أن نقول هذا الوجود الما ما هو، هل هو وجود شجر بقر فرس، لا نريد أن نقول. نقول لابد أن يكون هناك وجود ما، وهذا أمر وجودي فطري يؤمن به المادي ويؤمن به الإلهي. حقيقة الوجود التي هي أصيلة كما تقدم إثبات ذلك، لا أصيل دونها، لا يوجد أصيل غير الوجود، لأنهما غير الوجود هو الماهية، والماهية أمر اعتباري. أولا أنها أصيلة، وثانيا صرفة. صرف الشيء بمعنى النظر إلى نفس ذاته، لا أننا ننظر إلى شيء وراء ذاته، ولا ننظر إلى شيء خارج ذاته. إذا قيل صرف البياض، يعني لا تنظر إلا إلى نفس البياض بما هو بياض، فالبياض لا يتمنى ولا يتكرر، لأن معنى تثنية البياض أن يكون بياض ألف وبياض باء، فلاحظت بياض بإضافته إلى ألف، ولاحظت البياض بإضافته إلى ب. إذا لم تنظر إلى صرف البياض بل نظرت إلى البياض في ألف والبياض إلى ب، نظرت إلى شيء وراء حقيقة البياض. فإذا قلت حقيقة الوجود وصرف الوجود بما هو وجود، أما إذا قلت وجود ألف ووجود ب، إذا لم تنظر إلى نفس الوجود بما هو صرف لا يخالطه شيء. وصرفة لا يخالطها غيرها، غير الوجود. لماذا؟ قال لبطلان الغير، لأنه لا غير للوجود. لماذا؟ لمكان أصالة الوجود. لأنه إذا قيل هناك غير للوجود، ذاك الغير لا يخلو من شخصين، إما الوجود، عفوا، إما الماهية، والماهية أمر اعتباري، أو العدم، والعدم بطلان ما حصل، لا غير للوجود. لو فرض غير، إما الماهية وهي اعتبارية، وإما العدم وهو بطلان ما حصل. قال فإذا لم يكن هناك غير فلا ثانية لها، أي لحقيقة الوجود كما تقدم في المرحلة الأولى. قال حقيقة الوجود واجبة الوجود. لماذا؟ أولا لضرورة ثبوت الشيء لنفسه. هنا لضرورة ثبوت الشيء لنفسه. لماذا؟ لأننا قلنا لأن الوجوب لو كان غير حقيقة الوجود، إذا لكان هناك غير لحقيقة الوجود، والمفروض أنه لا غير له، فيكون الوجوب عين الوجود. كما يقال الإنسان إنسان، هل الإنسانية التي وقعت موضوعا تغير الإنسانية التي وقعت محمولا؟ لا تغيرها، لا مفهوما ولا اطلاقا، هي اولا. وثانيا وامتناع صدق نقيضه، نقيض الوجود وهو العدم، عليه صدقه بمعنى حمله، عليه اي على الوجود. لا يحمل العدم على الحقيقة الوجود، والا لو حمل عليها للزم اجتماع نقيضين. اذا حقيقة الوجود وجوبها، حقيقة الوجود واجبة الوجود، ولكن وجوبها إما بالذات بمعنى أن يكون الوجوب عين حقيقة الوجود، أو بالغير بمعنى أن يكون حقيقة وذات الوجود شيء ووجوبها شيء آخر، ويكون وجوبها مستندا إلى ذلك الغير. لكن كون وجوب حقيقة واجب الوجود بالغير خلف، خلف ماذا؟ خلف كونها صرفة، خلف أنها لا غير لها. لو فرض أن هناك غيرا هذا خلف أن الصرف لا غير له، إذ لا غير هناك ولا ثاني لها ليسند إليها الوجوب، إذن فهي واجبة الوجود بالذات. تم الكلام، الحمد لله.